الفاضي تعبي ويومي يا واحد جاي كاسر لي قلبي هم رجعت ما تيبت شايل جرح بالروح كلش وجعني منا صحت مليت محد سيماني وماكو صدق ضاع العيش وتعذبت يمكن جنت غلطان وبالحب بالغ يمكن عشقت انسان احساس فارغ والرضيبي ومنطاني شي